Shandy Weaves. يلا خليل. هاخد نفسي وادلعني وهخرج واروح احلى مكان، هبسط نفسي وافرفشني من السكه جو الاحزان، مش هشغل بالي بحد اللي يسيبني ده هو الخسران، بالي رايق مش بتضايق من يومي بحب الروقان، بهوايا بهوايا بهوايا عادي سبتوني مش فارقه معايا، ما بحطش ايدي على خانتي الاحزان برميها ورا، بمزاجي بمزاجي بمزاجي ايوه براحتي صورة. أبصت